بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أولا ننظر إلى مناسبة الباب لكتاب التوحيد. هنا الآن الباب كله في تقرير إيش؟ في تقرير التوحيد. طيب والنتيجة يجب على الناس أن يتعلموا التوحيد وما إيش يخالفه وهو الشرك. ولهذا ذكرنا سابقا أن المؤلف تكلم عن التوحيد وحقيقته ثم تكلم إيش عن ضد التوحيد، ودائما يقال وبضدها تتبين الأشياء، معناه إيش؟ يتبين لك الحق إذا عرفت الباطل، ويتبين لك الباطل إذا عرفت الحق. وهذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة إلى أن نتعرف على الشرك بتفاصيله، لا يكفي أن نتعرف على بعضه دون بعض، وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان عليه حريص على أن يتعرف على الشرك لئلا ينقض التوحيد. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبطل عقيدة من؟ عقيدة المشركين، وذلك لأجل أن من أي كيف أراد أن يبطلها؟ نسأل أنفسنا أيها الإخوة، المشركون عندما يذهبون إلى القبور ماذا يريدون من ورائها؟ نفع دفع ضر. هنا الآن كيف يشرك مع الله من لا يخلق وهو مخلوق؟ ثم كذلك كيف يشرك مع الله من لا يستطيع لك نصرا، وكذلك لا يستطيع أن ينصر نفسه؟ فائدة صغيرة: كل من لا يخلق لا يستحق أن يعبد. الآن لو سألنا أنفسنا من الذي يخلق؟ الله، ما في أحد يخلق غيره سبحانه وتعالى. طيب والنتيجة لا يستحق أن يعبد إلا من كان خالقا، ولأن الخالق يرزق ويحيي ويميت لأنه هو الذي أوجد. وذكر الآن وهم يخلقون، دل على أن كل ما ذكرت لكم سابقا أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، فالخالق هو المستحق للعبادة وكل مخلوق لا يستحق أن يعبد. الآن إذا جئنا المخلوقات، السماء والأرض والملائكة والأنبياء والرسل، كل ما في الوجود لا يستحق. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني ما دام عاجز عن أن ينصر نفسه فكيف يستطيع أن يعطي غيره؟ وما دام أنه لا يستطيعون نصرا لأحد فإنه إذن لا يستحق العبودية. ويدلنا على أن جميع المعبودات هذه صفتها. نكتب فائدة: جميع المعبودات من دون الله عز وجل هذه صفتها التي وردت في الآية. ما هي الصفة؟ أول شيء أنهم لا يخلقون، الصفة الثانية أنهم مخلوقون، الثالثة أنهم لا يستطيعون نصر من عبدوهم، والثالثة إيش؟ ولا أنفسهم، الرابعة ولا أنفسهم ينصرون. فإذا لم تتحقق فيهم هذه فلا يستحقون العبادة إطلاقا. ذكر هنا لا شك هنا يعني في قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هذا يعني سبحان الله كأنه يقال حوار. الآن أعطيك مثال أيها الأحبة، لو أن إنسان يعبد هذا عندنا كمثال صنم، هذا صنم الآن، وتجد أن بعض من الناس يسجد له ويذبح له ويدعوه، فسنقول له مباشرة: هذا الصنم يخلق؟ ستجد لا. صح؟ هو مخلوق؟ إذا قلنا نعم معناه أنه عاجز، صح وإلا لا؟ هذا اثنين. هل يستطيع أن ينصرك؟ لا. الرابع أنه لا يستطيع أن ينصر نفسه أصلا، كيف ينصرك وهم لا يستطيع أن ينصر نفسك؟ إذا لا يستحق العبادة إطلاقا. ودائما أيها الأحبة إذا أردت تحاور أصحاب الشرك والبدع والضلالات لابد يكون أسلوبك يخاطب ما عندهم، وهذه نسميها النقاشات، هذه أو هذا الحوار يصلح لكل مشرك. الحسين نسأل الآن كمثال، من يعبد الحسين نسأله: هل هنا الحسين يستطيع يخلق؟ لا. الحسين مخلوق؟ نعم. هل يستطيع أن ينصر أحد؟ لا. هل يستطيع أن ينصر نفسه؟ لا. الحسين استطاع أن يدفع عن نفسه القتل؟ أجيبوني أيها الحبة، قتل وقطعت رأسه رضي الله عنه أرضاه، قاتل الله من اعتدى عليه، ومع ذلك ما استطاع. إذن كيف يعبد ولا يدعى؟ ويأتي أحد يقول مدد مدد يا حسين، صح وإلا لا؟ محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. هنا الآن أيشركون ما لا يخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم هل يخلق؟ ما يقدر على الخلق، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. محمد مخلوق صلى الله عليه وسلم، وكذلك محمد لا يستطيع أن ينصر الناس في غزوة أحد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سقط وشج بأبي وأمي وكسرت رباعيته ونشبت حلقتي المغفر في وجنتيه وسال الدم من وجهه، ومع ذلك لم يستطع لا نصر نفسه ولا نصر غيره؟ إذن لا يمكن أن يقال أنه إيش يستحق العبادة. ولهذا قال باب أي يشركون ما له. في قول الله تعالى هنا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير من لطائف. أيها الأخوة دائما نأكل التمر، هناك يسمى لباس على النواة التمر رقيقة جدا، غالبا لا يأكل الناس إلا إذا كان ما شاء الله بعض من الناس يحب التمر، يمص العبس ما يترك فيها شيء، لو نزلت في الأرض ما استطاعت النملة تأكل منها شيئا. فيقال هذا القطمير الصغير الرقيق لا يستطيع إطلاقا أن يعمل شيئا، ما يملكه. من المالك لكل شيء؟ الله. ولذلك الله يصف آلهة المشركين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير ما يستحق شيء، فكيف هل يمكن أن يستطيع أن يملك سماوات، يملك أرض، يملك جبال، يملك كذا؟ نقول كلها لا النتيجة لا تستحق أن تعبد. ثم يأتي صفة أخرى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. سنوقف عند قبر ولي أو عند شجر أو عند حجر ثم يناديه مدد مدد، ما يسمع دعاءك أصلا ولا يدري عنك شيئا، ومع ذلك يقول الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى لو كان يسمع ما يستطيع أن يعطيك شيء. بعض الناس يقول يا أخي الأولياء في قبورهم أحياء، دعونا نتنزل، مثل ما يقول الآن محمد صلى الله عليه وسلم في قبره يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي علي صلاة صلى الله عليه وسلم إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه. نحن نسأل حتى لو سمعوا ما يستطيع أن يجيبك بشيء. تطلب شفاء مريض، تطلب ذرية، تطلب تجارة، تطلب بعد عن مصائب، تطلب رفع، ما يستطيع، خلاص انت كيف تعتمد عليه؟ ولهذا قال ما استجابوا لكم، نتيجة ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سبحان الله، نأخذها رقم واحد، أول شيء ما يملكون، اثنين لا يسمعون، ثلاثة لو سمع إيش ما يجيب، الرابع أنه يكفر بشركك يوم القيامة يتبرأ منك. أليس الله عز وجل سأل الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، لم يعبدون نحن. تبرأوا لما تبرأوا. عيسى عليه الصلاة والسلام عندما يسأله الله عز وجل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، بس ما عندي شيء غير هذا. تبرأ ولا ما تبرأ؟ هنا قال يكفرون بشرككم لا يقبلون. ثم جاءت الآية العظيمة ختامها ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله عز وجل. الآن أيها أحبة لا ينبئنا عنا ولا عن أنفسنا ولا عن مستقبلنا ولا عن حاضرنا أعظم من الله، صح وإلا؟ فالله الآن يصف آلهة المشركين التي يدعون لا ينبئك مثل خبير، كان يقال مهما دعوت وتعبت فإنك لا تستفيد ولا شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هي وبال عليك حيث يتعلق القلب إيش بغير الله. النتيجة آلهة المشركين لا تستحق أن تعبد إطلاقا أيا كانت، ولا شك أن هذا من النقاش مع إيش؟ عباد القبور، كأنك تقول إن لا يملكون من قطمير من لا يملك، كأن نقول أنا أيها أحبة من لا يملك لا يستحق أن يعبد، صح وإلا لا؟ نكتبها. ومن كذلك من يدعى ولا يستجيب لا يستحق العبادة، ومن يسمع ولا يقدر الإجابة لا يستحق العبادة، صح وإلا؟ الرابع إيش؟ ومن يتبرأ منك يوم القيامة لا يستحق أن يكون إلها، صح وإلا؟ ما دام سيتبرأ مني فماذا أستفيد منه؟ فلا أعبده إطلاقا ولا ألحق. ذكر المؤلف رحمه الله، وهذه لا شك سبحان الله خطر قضية التقليد والتأثر بالمجتمع، مجتمعات أيها الأحبة لتعيش القبور فيها تعشعش ويعيش فيها نسمي الخرافة والبدع، تجد أن هناك تأثر كبير جدا على الناس، ومثلنا والله الحمد ما نجدها. يعني لو جاءنا شخص ومع الصنم ثم سجد له نحن قلوبنا تقشعر وجلودنا كذلك نقول قلوبنا تتقزز من هذا الشيء وجلودنا تقشعر، كيف على حجر أو شجر وهو يرى أنه هذا دين نشأ عليه وبدأ يكبر عليه؟ هذا مصيبة كبيرة جدا. طيب ما الواجب علينا؟ أن نحذر أشد الحذر من آلهة المشركين. أو هنا كأنه يعني من الذي يستحق أن يعبد؟ ذكرت لكم من يملك، ذكرنا سابقا من يسمع، كذلك إيش؟ من يجيبك إذا سمع، الرابع إيش؟ ها؟ من يتبرأ منك لا يستحق أن يعبد، صح وإلا لا؟ أما الذي سيعطيك وغيره فإنه المستحق للعبودية. ذكر في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم. هذه حدثت في غزوة أحد، وهذا ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم الشج دائما في الرأس، الشجة تكون في الرأس ويكون في مقدم وجه الإنسان يسمى شج، قد يضرب بسكين أو بسلاح أو بغيره يحدث دماء تسيل. ذكر يوم أحد، سميت غزوة أحد غزوة أحد على اعتبار الموقع وهو جبل أحد، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته، إنسان عنده ثنايا التي بعدها يسمى رباعية، ربما النبي صلى الله عليه وسلم أصابه شيء أو ضرب أو سقط صلى الله عليه وسلم وشج الرباعية صلى الله عليه وسلم، ومقصود بها الكسر أنها إيش؟ ذهب نصفها أو غيره، لما قال انقلعت رباعيته وإنما قال انكسرت، والسن قد يكسر. ذكر الآن هنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيه، في باقي الحديث نشبت حلقتي المغفر في وجنتي، الوجنة هنا عظم، والمغفر يوضع على الرأس غالبا، والمغفر له حلقات، يعني أنتم ليس من السلاح الآن، لكن من يدخل محلات الآثار يجد ما يوضع على الرأس حماية له من الضربات حتى لا يصاب، لأنه أشرف شيء. ثم يلبسون الدرع مثل ما يلبس الناس واقي الرصاص، هذا واقي السيوف والرماح، سلاسل متضيقة بحيث لو جاء ضرب بالسيف أو ضرب بهذا ما يصل إلى داخل الجوف. النبي صلى الله عليه وسلم مع قوة المعركة وربما خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أنه ضرب أو سقط النبي صلى الله عليه وسلم، فحلقة من حلقات المغفر هنا نشبت في وجنته، حاولوا نزعها لم يستطيعوا، يعني دخلت في العظام، ولم يريدوا أن يجرحوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل ثناياه فيها، دل على الحلقة كبيرة، ثم أخذ يجلبها قليلا قليلا حتى خرجت، ولما خرجت سقطت ثناياه. غالبا لتسقط ثناياه شكله إيش؟ مقبول غير مقبول؟ غير مقبول. لكن أبا عبيدة كان من أجمل الناس في هذه الصفة، لأنه أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد عنه الأذى بأبي وأمي، يدل على أن الصحابة كانوا يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قالت ذهبت ثناياي ولا ما أصبت به ولست أبالي حين أقتل مسلما. على أي جنب كان في الله مصرعي. كان الصحابة يدافعون عن الرسول بكل شيء، يخدمونه ويدافعون عنه بأرواحهم وأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح قوم فلاح أيها الأحبة؟ إذا قيل فلان فالح يعني الفوز والظفر والكمال والسعادة واللذة والطمأنينة، ويقول كيف يقع لهم الفلاح والسعادة وهم قد شجوا نبيهم؟ يعني من شر الناس من يقتل نبيا، نعوذ بالله، من يجرأ على قتل نبي لا شك أنه نعوذ بالله من أخبث الناس سلوكا وعملا وعقيدة وكل شيء، من يجرأ على قتل النبي. ولذلك اليهود كانوا أجرأ الناس على الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق، أما أهل الإيمان فإنهم يدافعون عنهم بما يملكون. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. معناه إيش؟ الله الذي بيده مقاليد الأمور كلها. كأنه يقال الأمر كله لله عز وجل سبحانه وتعالى. ويعطينا أيها الأحبة، وهذا نجده من اللطائف، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان حريص أشد الحرص على أي شيء على هداية الناس، وجاءوا هؤلاء بالعكس، شجوا كسروا رباعيته ونشبت حلقتي المغفر في وجنتيه، ويقول الرسول كيف يفلح هؤلاء؟ فيقال له ليس لك من الأمر شيء. ومن العجائب أن أقواما ممن شاركوا في غزوة أحد أسلموا وحسن إسلامهم، ومنهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان مع المشركين هو، ثم يتحول إلى أن يصبح أعظم جندي في الإسلام لا ينسى على سطر التاريخ، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله، لفي غزوة مؤتة أخذها سيف من سيوف الله، يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الأمر والهداية بيد الله. كان النبي يقول لا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني يقصد بهم جميعا، ولكن يقال أن الهداية والإيمان والصلاح هو بيد الله عز وجل. نسأل سؤال لطيف أيها الإخوة، أعظم الصالحين على وجه الأرض من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صح وإلا لا؟ ومع ذلك يصاب كسائر الناس. طيب والنتيجة؟ لا يستحق أن يعبد، صح؟ وإنما يستحق أن يتبع، واجب علينا أن نتبعه لا أننا نعبده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بهذه الصفات لم يدفع عن نفسه الشج ولا كسر رباعية ولا استطاع أن يخرج نقول حلقتي المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وأصيب من أصيب، يعني في غزوة أحد قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وبكى النبي على عدد منهم رضي الله عنه وحزن على فراقهم بأبي وأمي، ومع ذلك لم يقل النبي اذهبوا إليهم واطلبوا منهم وادعوهم وتبركوا بهم وغيره. فإذا كان هؤلاء سيد الأولياء وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعل له، فمن دونه إيش؟ من باب أولى أنه إيش؟ لا يستطيع أن يدفع لا عن نفسه ولا أن كذلك أن يجلب لغيره شيئا. ولا شك أن ما وهذه أخطر ما نجده اليوم، يعني بدأ ينتشر عندنا فكر التصوف في العالم الإسلامي، ثم بدأ عندنا يعني يقول لك يا أخي تقديس الأولياء، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والأولياء لهم تأثير، يبدأ يتكلم عنهم من باب تعظيم، ثم يعتقد الناس أن لهم نوع تأثير. فربما الآن شرب الولي من هذا، تقاتل المريدين علشان يشربون فضلة الشيخ، تسأل ماذا تريد منها؟ قال البركة. ما كيف نحن ما صدقنا أنه يبقي شيئا مما عنده، ويصبح الناس يتبركون، نقول هذا لا يمكن أبدا أن يفعل، وإنما كان ذاك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يدل على أيها أحبة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشج ويضرب غيره، نحن إذا أصبنا بسوء لنا في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان سيد الخلق يبتلى بما يبتلى به، فمن دونه من باب أولى أن يبتلى، وهذا لا شك فيه. والإنسان هنا من اللطائف أيها الإخوة، يجب تنبيه مهم جدا، وسأتينا بباب يعني نسمي باب إنك لا تهدي من أحببت. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان ليس يملكها لا الدعاة ولا غيرهم، حتى الأنبياء لا يستطيعون لها. ولهذا قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا أعطيه وأنصحه ما في مشكلة، لكن لا أستطيع أن أوصل إلى أي شيء إلى أن يقبل الدين. ولهذا قال الله لرسوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهنا لا نجزم لأحد أنه لا يهتدي، واضح، ولا نأمن على أحد أن لا ينحرف، وإنما نقول نسأل لمن عصى أن يهديه الله، ونسأل لمن أطاع أن يثبته الله، هذا حقه علينا. أما النهايات فأمرها إلى الله، هو الذي بيده مقاليد الأمور. ذكر كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهم يقول، وفيه يعني في صحيح البخاري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذا يسمى قنوت النوازل، وقنوت النوازل سنة، فإذا أصيب الناس بمصيبة أو غيرها جاز للمسلمين أو تسلط أعداء وغيره جاز لهم أن يقنتوا على الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له في هذا الأمر قتل يعني الصحابة وحدث مصائب، وكان يدعو اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ومن اللطائف أيها الإخوة، هل قنوت النوازل في صلاة الفجر أم يجوز في كل الصلوات؟ شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أنه في عموم الصلوات، حتى في صلاة الجمعة وحتى في الصلاة السرية إذا احتيج إليه. ولهذا من اللطائف من باب الفائدة، في السنة التي وقع فيها الحريق في مكة في ميناء، يعني طلب من الشيخ أن يخرج، قال ننتظر صلاة الظهر، وصلى الظهر وقنت ثم مشى رحمه الله وغفر له، يعني أنه طبق فيما يراه سنة فيه. وإلى الذي قل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يدعو على رؤساء المشركين، لا شك، يعني ذكر في بعضها أنه يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام. ومن اللطائف أيها الأحبة أنه ليس لك من الأمر شيء، يسلم صفوان ويكون ممن حسن إسلامه رحمه الله ورضي عنه. الآن هنا دلنا أيها الأحبة أنه ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو على الكفار، والكفار الله هداهم بعد ذلك. فيصبح الإنسان عندما يريد أن يدعو، يعني في بعض الأحيان يجوز الدعاء على الوصف. وش مثال الأوصاف؟ مثلا نقول اللهم أهلك السراق، اللهم أهلك أصحاب المخدرات، واضح؟ لكن ما نستطيع أن نقول كيف يفلح من يبيع خمرا، قد يهديه الله يكون من أحسن الناس، صح وإلا لا؟ أو مطربا أو غيره، لأن مثل هذه الأمور هي بيد الله عز وجل الهداية. هنا أيها الأحبة يدلنا على أنه لا مانع من الدعاء على المشركين، ويقاس عليه الدعاء على كل من إيش اشتد خطره على المسلمين، فلا مانع أن يدعى عليه، ويدعى عليه كذلك باسمه. لكن الدعاء على المسمى على أشخاص بمجرد أنه آذاك، إن كان ظلمك فلا مانع، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله إيش حجاب، بشخصه سرق منك أو آذاك أو ضربك ولا تستطيع، فلا مانع، تنام عينك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله لم تنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ذكر حديث أبي هريرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي شيئا، مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، هذا الحديث عظيم جدا ومن أعظم الأحاديث لتبطل ماذا تعلق الناس بالأولياء وما يعتقدون الصلاح وغيرهم. هنا أيها الأحبة حين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرتك، فائدة مهمة جدا أيها الأحبة، وصية لكم أيها الشباب، احرص على هداية أقرب الناس إليك، أبناء عمك، أبناء خالك، يعني أبناء أختك، احرص على هدايتهم. بعض الشباب أو بعض الناس يدعو الأبعدين وينسى أقرب الناس له، ونقول الله أمر نبيه في أول بعثته وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرتك أقرب الناس إليك، كيف أترك ما يصلي، كيف أترك كذا؟ ويقول لك يا أخي أنا مربوط مع الشباب أو مع مجموعة. نقول ليس هذا صحيح، أول ما ترتبط بأقرب الناس إليك، هذا منهج نبوي، نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعندها لما جاءت له هذه الآية صعد النبي صلى الله عليه وسلم ونادى النبي صلى الله عليه وسلم الناس، نادى يا معشر قريش. والمعشر أيها الأحبة يشمل قريش كلها، يعني قبائلها وما يلحق بها، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الآن وناداهم منادات اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. إيش معنى أيها الأحبة؟ يعني بيني وبينكم قرابة ورحم لن أنساها لكم، ما في أحد ما يحب أقاربه، ولا تأخذه الحمية من أجلهم، ولا أنه يتمنى لهم كل خير، لكنه إذا جاءت مسألة الدين فالدين أغلى من كل شيء، سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويدلنا على أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء يقول لقومه لا أغني عنكم من الله شيئا، لن أنفعكم بشيء، كيف تذهب إلى قبر ولي أو إلى شخص تقول إن هذا سينفعني أو يدفع عني ضرا؟ ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأقرب الناس إليه، عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه، قال لا أغني عنك من الله شيئا، يعني يوم القيامة لا أستطيع أن أنفعك بشيء، لأن الأمر كله لله، أليست الشفاعة مما ينفع الإنسان؟ لكن النبي لن يشفع إلا لمن أذن له الله ورضي، وإلا ما يستطيع أحد أن يشفع إطلاقا. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم عمته صفية رضي الله عنها وأرضاها، والعمة دائما لها منزلة والخالة لها منزلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه إيش؟ لا يستطيع أن يغني عنهم من الله شيئا. ونادى نقول ثومة قلبه، يعني ابنته الأغلى عنده بناته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، يعني أنت تطلبين من المال سأعطيك، لكن يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا. كان يقال أيها الأحبة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من قريش ومن كذلك عمه وكذلك عمته وابنته لا أستطيع أن أعطيكم شيئا، فكيف يمكن أن يتعلق بغيره من الناس؟ فالذين أيها الأحبة يعبدون القبور ويتعلقون بالصالحين والأولياء ظانين بأنهم سينفعونهم، نقول هذا رسول الله يقول لهم لا أنفعكم إطلاقا ولا شك فيه. نحن نسأل الآن سؤال لطيف أيها الإخوة، يوم القيامة من الذي يقدر أن يعني أن ينفع أو يدفع أو يعطي؟ ما في أحد له كلام أبدا. السبب لا، السبب لأنه إلا بعد أن يأذن الله ويرضى ما يستطيع أحد أن يفعل شيء، فإذا لم يأذن ما يستطيع. إذا كان الأنبياء في يوم القيامة دعواهم اللهم سلم سلم، ما يدرون ما يكون لأقوامهم، وما يدرون من يشفع له ومن لا يشفع له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن ما لا يقدر عليه الإنسان أبدا فإنه لا يستطيع أن يدخل فيه إطلاقا. سبحان الله، لما نزلت النبي نادى، يجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على هداية الناس، نزلت وأنذر عشيرتك امتثل ذلك مباشرة، ونقول دائما يجب أن نكون من أحرص الناس على إيصال الخير للناس. وهذا يعطينا من اللطائف، إذا كان رسول الله أقرب الناس لم يستطع أن ينفعهم، فكيف يستطيع الإنسان أن ينفع غيره أو أن يدعى؟ لأن كمثال بسيط، الحسين بن علي له قبر في القاهرة وله قبر في دمشق وقبر في كربلاء، وكل الناس حول قبره يا حسين يا حسين، ولا ندري لا حسين يسمع لهم ولا حسين سيجيبهم ولا حسين له تدبير وتصريف، ولو كان عنده قدرة لدفع عن نفسه الموت، صح وإلا لا؟ فكيف الناس يأتون إليه ويقولون ينادونه مدد مدد، يعني يطلبون منه كشف الضر أو جلب النفع؟ كل هذا نعتبره من الضلال والانحراف. باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. سؤال يرد أيها الإخوة، سبحان الله المؤلف بديع جدا في عرضه. باب الذي قبله هنا، أليس ذكر الآن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أيشركون ما لا يخلق، وجاء بأفضل عباده محمد وما ينفع، هنا جاء بأفضل المخلوقات الملائكة، والناس الآن يعبدون الملائكة ويعبدون الجن ويعبدون، جاء الآن بالسادات، هنا الآن الملائكة عليهم الصلاة والسلام. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق. من اللطائف أيها الإخوة، إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة خوفا من الله، فتصعق الملائكة، ثم بعد ذلك يكون أول من يفيق جبريل، ثم تفيق الملائكة، فتقول الملائكة لجبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. ولذلك قال حتى إذا فزع، الفزع الذي يقع في القلب من الغش والخوف والتعظيم الله عز وجل يصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقولون هنا قال الحق وهو العلي الكبير، يعني بمعنى ليس لهم إطلاقا تصريف ولا تدبير، صح وإلا لا؟ وإنما الأمر كله لله، فمن يقع عليه غشي ثم يفيق هل ينادى؟ لم يدفع عن نفسه الغشي، فدل على أن النوم والغشي والكسل والتثاؤب والتعب والموت كلها صفات المخلوق، والمخلوق لا ومن تكن هذه صفاته فلا يستحق أن يعبد. ملائكة عليهم الصلاة والسلام يقولون ماذا قال ربكم تعظيما لله عز وجل. ويدلنا أيها الحبة أن الملائكة لها قلوب. ملائكة عالم مشاهد ولا غيبي؟ جاءت صفاتها لها أجنحة، وهنا فزع عن قلوبهم، هذا جاء القلوب، لكن التفاصيل الأخرى ما نستطيع أن نتكلم بها، والغيب دائما مداره النصوص الشرعية، بمعنى أنه توقيفي كامل. هنا قال الحق، أي الله هو الحق سبحانه وتعالى وهو العلي. سبحان الله، إذا جاءت العلي فإن الله له العلو على ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والله موصوف بذلك كله سبحانه وتعالى. هذه الآية ترد على من يعبدون الملائكة وأن الملائكة لا تستحق العبادة. هنا الآن ماذا قال ربكم؟ الله موصوف بأنه يتكلم وكلامه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ويدلنا على أن الله عظيم وأنه كبير وأنه العلي سبحانه وتعالى فوق كل شيء. جاء الآن في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله عز وجل. يجوز خضعانا ويجوز بالضم خضعانا لله عز وجل، لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني مقصودا به الصوت. سبحانه دائما السلسلة إذا سحبت على صفوان يسمع لها صوت دوي، مما يدل على أن هذا له تأثير. ولهذا الحجر الأملس ينفذهم ذلك، يعني يخلص لهم القول ويصل إلى الملائكة. ثم من اللطائف هنا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا يكون إيش؟ من الوحي الذي يتعلق بالكون، صح وإلا لا؟ الوحي الذي يتعلق بالشرع يأتي به جبريل ويصل إلينا، أما ما يتعلق بالكون إيش المقصود به؟ يعني هذا القول الذي قال الحق، هو عندنا كلام الله ينقسم إلى قسمين: كلام كوني وكلام شرعي. كلام الكون اللي يتعلق بنزول الغيث، بالزلازل، بالبراكين، بالإحياء، بالإماتة. والكلام الشرعي هو اللي يتعلق بالحلال والحرام وما هو موجود في القرآن. طيب لماذا قلنا أنه كلام الله الكوني؟ لأن كلام الله الشرعي لا يمكن يسترقه الشيطان، صح وإلا لا؟ القرآن محفوظ ولا ما هو محفوظ؟ والقرآن انتهى، لكن لا تزال الشياطين تسترق. ولهذا قال فيسترق مسترق السمع هنا من السماء، يصلون إلى السماء الدنيا. والجن أظن ذكرت لكم في الدرس الماضي، الجن تصعد إلى السماء فتصل السماء الدنيا، فتسمع الآن جبريل يخبرهم والملائكة تسأل ماذا قال ربكم، فيعطيها كلاما من كلام المتعلق الكون، نزول أو إحياء أو غيره، ثم يسترقها مسترق السمع. مسترق السمع ينزل بها سريع سريع إلى أن تصل إلى الكاهن في الأرض، فإذا وصلت إلى الكاهن مباشرة بثها، واضح، وصلت إلى الناس، فبدأ الناس يتحدثون ويقع كما أخبر الكاهن في مسترقه، لأن الفوق هنا ما أخذه حق ليس تخمينا، فنزل به فيقع حقا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في أول بعثته أول ما بدأ به الرؤية الصالحة يراها فتقع مثل فلق الصبح، يعني 100% ما تتخلف. هؤلاء يسترقون. وهنا قال هنا رحمه الله هكذا، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. هنا ليش سفيان بدد السمع؟ الآن الأصل عندنا نحن إذا أردنا الآن نريد السقف، فما أتي بسلم من هنا لين الثريا، أجي تحت الثريا مباشر، صح وإلا لا؟ لكن الشياطين يعلمون أن الشهب ستصل إليهم فلا يكونون فوق بعض، لأن إذا اخترقهم قتلهم جميعا، فبدد بين أصابعه، يأتي الشهاب هذا أو هذا وهذا وهذا، ما يقتلهم، يقتل واحد ما عندهم مشكلة، واضح؟ ولهذا بدد أصابعه، يعني دل على أنه يركب بعضهم مجاور للآخر بحيث سابق. ولهذا قال بدد، ثم قال هنا وصفها سفيان بكفه فحرفها وبدد بدد. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحت، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن تصل إلى الساحر، وربما لم يصب. نحن الآن في بعض الأحيان لو سافرنا في البر ستجد شهب تنزل، هذه وأن لمسنا السماء إيش فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، قال قبلها وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له الشهاب الرصد، يعني يصيده. في بعض الأحيان ينزل الكلام ولا يصيد إلا الذي قد انتهى، يعني وصلت إلى الساحر، وفي بعض الأحيان يصاد وهو يريد نقلها يموت قبل أن تصل إلى الساحر. هنا الآن قال وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكذبة التي سمعت من السماء. يعني سبحان الله الساحر، ما أنا أرى عجب، الشهب لا شك أنها من آيات الله عز وجل، والنجوم من آيات الله عز وجل، وهذه الشهب جعلها الله حراسة للسماء بحيث لا تخترقها الشياطين. ويعطينا كذلك أيها الحبة أن الناس يصدقون كلمة واحدة حق ومئة كلمة كذب. ومن العجب أن أعطيكم، لو كان عندنا مثلا عالم كذب عليكم مرة واحدة بس حياته، تجد هذا الشيخ لك الكذوب، تذكر قصة اللي في الشريط، والله كذاب لا يهمك، بس وهي مرة واحدة، قد لا يكون هو أصلا كذب، وإنما ربما لم يمحص القصة، لم يبحث عن سندها، وهو لا أصلا لا يريد الكذب، لا نقول أنه كذاب، نقول على فرض أنه كذب فقط في وعظ أو في كلمة. سبحان الله تتناقل ولا يأخذ الناس منه، يا أخي دور واحد صديق صدوق. طيب الساحر صدق مرة واحدة ومية كذب، ومع ذلك يقولون يا رسول الله أليس قد قالنا يوم كذا وكذا وقع، إذن لا تستعجلون انتظر 100 ثانية تجينا. هذا كلام سبحان الله، تغير في قضية الفهم. طيب هنا الآن أيها الأحبة يعطينا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تخاف من الله عز وجل، وعندنا قاعدة من يخاف لا يستحق أن يعبد، صح وإلا لا؟ إذا كان هذا الآن الملائكة تصاب بالغش، فمن يغشى عليه لا يستحق أن يعبد، مثل من نقول من ينام لا يستحق أن يعبد، من يأكل ويشرب لا يستحق أن يعبد لأنه محتاج فقير، من يحتاج إلى الماء لا يستحق أن يكون إله لأن الله هو الغني وهذا محتاج. وهذا كأنها قاعدة في ذلك، وكأنها تريد يراد منها إبطال جميع من يعظمون الأولياء والصالحين ويعتقدون أن لهم نوع من التأثير. سبحان الله، يدلنا على وجوب الحذر من السحرة والكهان وأنه لا يمكن يصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد لما قال له خبأت لك خبأ قال دخ، قال اخسأ فإنك لا تعدو قدرك، يعني لئن علمت هذه المسألة لا تعلم كل شيء. ويدلنا على أن الناس لا ينبغي لهم أن يتأثروا بهؤلاء إيش دجالون، فيأتيك يقول لك عندي كذا وأخبرك بكذا إلى غيره، نقول اخسأ فإنك لن تعدو قدرك. ودلنا هنا حديث عن نواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، يعني ترتجف خوفا من الله عز وجل. سبحان الله، إذا كانت السماء تخاف من ربها والأرض كذلك تطيع ربها، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وصدق الله لما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يخاف، أما ما سائر المخلوقات فلا شيء بيدها إطلاقا. وهنا يعطينا أخذت السماوات رجفة خوفا من الله، هنا صعق. من اللطائف أيها الإخوة، السماء كائن حي وإلا جماد؟ ها، حي يتنفس ويأكل ويشرب. الأرض هي ما خالف، بس نقول ليست كائن حي، ليس فيها روح هي، لكن الله أعطاها من الإحساس. ما ليس الله يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده، الجذع محن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحصى ما نقول فيه نفس، ما يكون فيه نفس سائلة هذا مثل الذي فيه الدم، هو الذي يكون فيه نوع إحساس. هذه طاولة الآن أنا أضربها ما تقول أرجعتني ولا لا تشد عليه، ما تقول شيء، لكنها يمكن أن تتكلم، نقول نعم الله قادر على أن يجعلها تتكلم، صح وإلا لا؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إني لأعرف حجرا بمكة إذا مررت عليه يسلم علي، يقول السلام عليك يا محمد، حجر. لكن نحن نمر على جبال ما تسلم ولا تقول شيء، لكنها تسبح الله. نعم، ولذلك هنا أخذت السماوات رجفة خوفا من الله عز وجل. والملائكة هنا لها روح، لذلك تصعق، واضح؟ صعقوا، ثم يعني والصعق هو الغشي والإطماء، يعني يخرجون بعد ذلك، والمراد أنهم انحطوا إلى السجود. جاء هنا قال فيصعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، يدل على عظم منزلة جبريل وأن الملائكة لها رؤوس ولها أجنحة كما ذات الصفات، فيكلمه الله من الوحي ما أراد. من اللطائف أن جبريل هو السفير بين الله والرسل، جبريل عليه الصلاة والسلام هو السفير بين الله ورسله، هو لينقل الوحي بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، قالوا فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني أنه الله لا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل به. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات عظيمة جدا. سجود الملائكة هنا هو من باب الطاعة لله عز وجل والانقياد. ونقول الملائكة سجودها تعبد ليس تكليفا، نحن نسجد تكليف، أما الملائكة فإنها تسجد باعتبار أنها خلقت للعبادة فقط، ولذلك الله وصفهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهم إطلاقا معصية. أما نحن قد أصلي وقد لا أصلي، قد أسجد وقد لا أسجد، فنحن مكلفون. وراءها جنة ونار، أما الملائكة فما عندهم جنة ونار يتعلقون بها من باب التكليف يحاسبون عليها، لأنهم إيش؟ طول وقتهم وهم في عبادة. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر أو ذراع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. كذلك أيها الأحبة، باب الشفاعة، بودي أملي عليكم عناصر في الشفاعة، وإن كنت لن أشرحها كلها لنا طويلة، قد تصل ما أدري 20 عنصر، أو نشوف اللي نصل عليه والباقي نترك. بس أول شيء أيها الأحبة نكتب عناصر الآن. أول شيء تعريف الشفاعة لغة واصطلاحا. اثنين، أقسام الشفاعة على وجه العموم، أقسام الشفاعة على وجه العموم. ثلاثة، أقسام الشفاعة المثبتة. أربعة، أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. خمسة، أنواع الشفاعة العامة. ستة، أركان الشفاعة على وجه العموم، أركان الشفاعة، أركان الشفاعة. سبعة، الحكمة من الشفاعة، إيش الحكمة من الشفاعة؟ كم هذه؟ سبعة. ثمانية، شروط الشفاعة عند الله. الفرق بين الشفاعة عند الخالق وعند المخلوق، فرق بين الشفاعة عند الخالق والمخلوق وعند المخلوق. كم هذا رقم؟ عشرة. أنواع الشفعاء يوم القيامة. أحد عشر، طيب لا إله إلا الله، حكم الشفاعة على وجه العموم، حكم الشفاعة على وجه العموم. نكتب المؤمنون الذين لا يشفعون يوم القيامة. كم هذه؟ 12. ذكرنا الحكمة من الشفاعة يوم القيامة. طيب، مشكلة ما رتبتها، ترى العناصر اللي معكم مو ترتيبها علمي، يعني خواطر يصير عشان بس ما ننساها، ولا الترتيب العلمي يحتاج بداية التعريف والأدلة ثم التقسيم ثم الأركان تدريجيا، بس علشان يصير ما ننسى شيئا من العناصر. عند تقسيمات الشفاعة على وجه العموم صح؟ رقم كم؟ رقم اثنين، حط جنب اثنين، هذا حط جنبها. تقسيم آخر للشفاعة العامة، لا التقسيم، تقسيم آخر للشفاعة. طيب يكفي هذا، بس ناخذ على قفل هذه. الآن تعريف الشفاعة، الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وغالبا أيها أحبة الشفع يكون فيه اشتراك 2-3 شفع، ولذلك نأتي الآن صلاتنا شفع ووتر. الشفع تكون 2، صح وإلا لا؟ والوتر يكون إيش؟ 1. وإذا قيل شفع فلان في هذا الشيء يعني صار انضم إلى غيره فكانوا شافعا له. أما الشفاعة تعريفها في الاصطلاح فهي طلب الخير للغير، بدون عوض، يعني أنا أطلب لك الخير دون أن أستفيد شيئا. تنقسم الشفاعة إلى قسمين، سأسردها سريع جدا عشان بس نمشي شوي. كم خذنا من باب؟ 3 ولا 4؟ ذا 3 بس انتهت ولا ما بعد انتهت؟ هذا الثالث ما زين انت، هذا الرابع. طيب ما في مشكلة. تنقسم الشفاعة على وجه العموم إلى قسمين، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، ودليلها قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني أنه يأخذ وزر عليها. الشفاعة الحسنة هذه مطلوبة ومأمور بها، أما الشفاعة السيئة يشفع له عشان يبيع مخدرات، يشفع له علشان يعني في حد من حدود الله لئلا يعمل، هذه كلها لا تجوز إطلاقا. تقسيم الثاني للشفاعة وهو المربوط بنا نحن باب ومربوط بالباب، تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية هنا هي التي نفاها الله عن الكفار، إذ قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما يمكن لهم شفاعة، هذه منفية. القسم الثاني وهي الشفاعة المثبتة التي دلت عليها النصوص الشرعية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه أثبتها الله. لكن الأولى المنفية في الكفار والمشركين والملاحدة، والثانية في عصاة الموحدين وفي أهل الإيمان. واضح الآن التقسيم؟ واحد أثبتها الشارع واحد نفاها الشارع، قسم الثاني. الآن عندنا الشفاعة المثبتة، قسمها العلماء إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه في أحد، والثاني شفاعة في من؟ عامة للرسول ولغيره صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم 4 أقسام: شفاعته في الموقف الأعظم، متى؟ يوم القيامة. وهذه الشفاعة الآن في الموقف الأعظم يوم القيامة هي المقام المحمود الذي ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم فيه بأمتى؟ في بعد كل أذان وابعثه المقام المحمود الذي ما في الدرجة العالية الرفيعة، لم يثبت هذا الدعاء، وإنما نقول ابعثه المقام المحمود الذي وعدته، ولهذا وعده الله بهذا المقام، ولا ينبغي إلا أحد إلا له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة للجنة، وهذه تكون لن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعدها بعد أن يسجد تحت العرش ويقال ارفع رأسك وسل تعطى، يسأل ربه إيش؟ أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال اذهب إلى الجنة، فيقرأ فيقال جبريل من معك؟ تقول الملائكة له مالك، يقول رضوان من؟ قال محمد، قال بك أمرت أن أفتح، يعني الله أمرني لا أفتح إلا لك. ولهذا أن أول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونقول نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الدخول، يعني نكون آخر الأمم ثم نكون أول الأمم دخولا الجنة. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في عمه من؟ أبي طالب. أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصره وكان يدافع عنه ودخل معه الشعب إلى غيره ومدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني سأتبع لكن كلام القوم ما أريد أن يتكلموا عليه، وإلا أعلم بأن دين محمد كامل. عباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفهت عمك؟ فإنه كان يحوط. قال: نعم، كان في غمرات النار، يعني النار من فوقه ومن تحته، فدعوت الله فكان في ضحضاح إلى كعبيه النار بس يغلي منه دماغه، وإنه أهون أهل النار عقوبة. هذه الشفاعة في مشرك ولا في مؤمن؟ ولكنها للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أحد يقول أنا يمكن أن أشفع لأم المشركة أو لأبي المشرك أو لخال المشرك أو غيره، قال ما تنفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واضح؟ الشفاعة الرابعة الشفاعة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني في الجملة والسمية الخاصة به 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب. بقية الشفاعات شفاعة في قوم، هذه القسم الثاني الشفاعة العامة. والشفاعة العامة هنا إيش؟ على وجه العموم في قوم استحقوا النار ألا يدخلوا، هذا واحد. شفاعة عامة ثانيا في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. الشفاعة العامة في قوم كانوا في أسفل الجنة أو يشفع لهم أن يرتقوا إلى الأعلى. واضح هذا؟ طيب، ثم كذلك الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف، يبقون فترة لا يدرون إذا صرفت وجوههم إلى النار صرفت وجوههم إلى الجنة، كلهم يتمنى هذا ويحذر من هذا، يشفع لهم ثم يدخلون الجنة. الشفاعة في قوم استحقوا النار أن لا يدخلوها، في قوم دخلوها أن يخرجوا منها، في رفع درجات بعض أهل الجنة أن يرفعوا إلى منازل أعلى، كذلك في من نسميهم أهل الأعراف أن يدخلوا الجنة. وهذا يدل على أن هناك شفاعات، لكن هذه الأربع النبي يشفع مع غيره وحظه فيها أكبر من غيره من الشفعاء صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظم منزلته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الآن أخذنا هذه، أعطوني عناصر عشان ما أنسى لي، مش من العناصر عندكم؟ أركان الشفاعة أربعة، لا تتم الشفاعة إلا بأربعة أركان: شافع ومشفوع له ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة. أتى واحد قال أبغاك تشفع لي، قلت له وش هو؟ قال لي تبغى، خلاص ما عندي وش، وين أروح أشفع لي من؟ لابد يعلمني إيش الموضوع الذي هو يريده، صح؟ أو قال أبغاك تشفع لي، قلت عند من؟ قال ما أدري. لابد يكون عندنا مشفوع عنده ونعرف من هو. اشفع لي عندك مدير، عند الأمير، عند البلدية، عند كذا، أعرف المكان. وموضوع الشفاعة والشافع والمشفوع له لابد، إذا اختل واحد منها لا تتحقق الشفاعة. بعد الأقسام الحكمة من الشفاعة، يمكن يسأل بعض الناس أيها الحبة يقولك لماذا الله لا يدخل الناس الجنة دون أن يأتي شفعاء ويطلبون ولا غيره؟ نقول الحكمة منها لبيان منزلة الشافع يوم القيامة، وأن الشافع له مكانة عظيمة، صح ولا لا؟ الآن واحد يبغاني أشفع لشخص، في بعض الأحيان يطلب مني بعض الأحبة يقول اشفع لي، أقول صاحبي ما يعرفني، فقد آتي يقول خير شر ايش جايبك، لكن أطلبني في شخص يشفعني من يوم أن يراني يقوم من أول الطريق ويقول مرحبا بك ماذا تريد، لكن ما يعرفك، ما يعرف قيمتك ولا تستطيع تشفع عنده، صح وإلا لا؟ ولهذا يقولون من اللطائف، بس يقولون عنتر قيل له كيف تخاف من الأسد وأنت يعني يسمى أسدا على الرجال كلهم؟ قال لأن الذيب ما يعرف أني عنتر، لو يعرف أني عنتر خاف. واضح؟ يعني معناه إيش؟ الذي لا يعرفك لا يعرف قيمتك، صح وإلا لا؟ ولهذا صار الشفاعة لبيان منزلة الشفعاء عند الله، وأن لهم مكانة ومنزلة، حيث أن الله يقبل ما يشفعون به، إما في رفع درجات أو في عدم دخول أو في إخراجهم من النار إلى غيره. عنصر بعده، ها؟ شروط الشفاعة عندنا ذكر الله شرطان: الإذن والرضا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما يمكن إطلاقه. قال العلماء: الإذن للشافع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد، ثم يقال لي هنا أذن له، ارفع رأسك أذن، وسل تعطى، واشفع تشفع، هذا أذن له. ما يأتي الإنسان يقول أنا أشفع وهو لم يكن له إيش؟ إذن، ما يمكن أبدا. ولهذا تأتي النصوص: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا هم. وذكر الله عز وجل في سورة عمة شيئا من ذلك، يبين ما أحد إطلاقا يتكلم بين يدي الله إلا من يأذن الله له. الشرط الثاني الرضا، الرضا عن الشافع، هذا واحد، والرضا عن المشفوع له. كفار يقولون عن أصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، صح وإلا لا؟ هل الله رضي الأصنام أن تكون شافعة؟ ما يمكن. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، ما لم يعبدون ولا يمكن أن ندخل. الرضا عن المشفوع له، من يعطيني الدليل عليه؟ هذا عاد ذكرناه عدة مرات. هاي الشباب عاد يعدتهم، خلي أمشي، ها؟ لا لا، خلي أعيد السؤال. أبي دليل، لا أبي الرضا عن المشفوع له. لا تقول ما بعد، لا فيها أبي نص صريح واضح 100%. لا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، صح وإلا لا؟ سؤال: من مات على الشرك هل يرضى الله أن يشفع له؟ ما يمكن أبدا، واضح؟ ويصبح الآن هذا التطبيق السلوكي له، لأن بعض من الناس يقول: والدي توفي وهو مشرك، أنا سأشفع له يوم القيامة، فيقال: ما يمكن أبدا لله، لا يمكن إطلاقا. ولهذا في قصة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ما يمكن أبدا. لماذا لا يغفر الله لهم؟ لأنه لا يرضى سبحانه وتعالى. الدعاء الآن للكفار بهذا نوع من الشفاعة: اللهم أنجيه، اللهم ادخله الجنة، تشفع له أن يدخل، يقال: ما يمكن أبدا. واضح؟ طيب باقي عناصر أخرى إيش؟ فرق بين الشفاعة، حكم الشفاعة على وجه العموم، خلنا نجيبها. حكم الشفاعة على وجه العموم: الأصل أنها مستحبة، وقد جاء الأمر بها، أين؟ اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. نحن مطالبون أن نشفع ونؤجر على الشفاعة، ودائما أيها الأحبة إذا طلب منك أن تشفع فلا تتأخر، عاد سواء شفاعة شفوية أو هاتفية أو ورقية اشفع، فإن هذا من نفع. لكن ما تشفع في المعاصي، واحد يشتري مخدرات يقول: يا أخي اشفع لي يعطيني كمية أكبر، وإذا أعطاك قال: الله يوفقك يا أخي، وأرد لي ساعة ونطلبه ولا قبل، هل يمكن؟ يقول: هذه ما يمكن، هذه لا تجوز الشفاعة ولا يجوز إطلاقا. لكن الأصل أن الشفاعة، والدليل عليها قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها. فإن بريرة كانت مولاة، وزوجها كان كذلك رقيقا، وسبحان الله أعتقت بريرة رضي الله عنها وأرضاها، ولما كانت حرة هي تخير، قالت: أنا لا أريده. زوجها يحبها حب شديد جدا ورفضت، كان يمشي وراءها في الأسواق ويبكي، يطلب منها ترجع إليه ورفض. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا حاله معها فأشفقوا عليه، فقالوا أعظم شافع في الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فأخبروه بالقصة، ناداها النبي صلى الله عليه وسلم بريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تعودي إليه وزوجك قبل؟ قالت: يا رسول الله، أنت شافع أو تأمرني؟ إن كنت ستأمرني أنا أقول سمعنا وأطعنا، ما عندي مشكلة، وإن كنت شافعا قال: أنا شافع. قالت: أنا لا أقبله. وهنا فائدة نكتبها هنا، بس اكتبوها، مهمة جدا، مع العناصر، خلوها مع العناصر. نقول: لا يلزم من الشفاعة تحقق المشفوع أو المشفوع به، لا يلزم من الشفاعة تحقق المشفوع به، صح وإلا لا؟ هذا رسول الله يشفع ما تقبل شفاعته. ونكتب بعدها فائدة وهي مهمة، لأن عشان ما ينقطع الناس على خير عن هذا، نقول هنا: وصية لكل شافع، وصية لكل شافع ألا يحزن حين ترد شفاعته. واقعنا اليوم أيها الإخوة، أشفع في واحد، أنا طالب يبغى يدخل في مدرسة ولا في جامعة ولا غيره، شفعت له، قال: والله ما نقبله. ما أطلع أقول: والله ما في خير، ما قدرني، ولو هي أعرف منزلتي. لا تقول هذا، هذا رسول الله وهو رسول الله. قبلت بريرة منه، قالت: يا رسول، شافع أنا ما أريده. وما حزن الرسول، قال: كيف أمس رقيق وأعتقتها زوجتي وأنا اللي أمنن عليها ولا تقدر، ما قال شيء، ترك الرسول خلاص. بمعنى أن بعض الناس عندما يشفع ويجد كدر ما عاد يشفع، خلاص يقفل. نقول: لا، اشفعوا تؤجروا، فإن الإنسان مأجور لا محالة. من ضمن العناصر، عجوا علينا عشان نمشي الشفاعة مضبوط. الفرق بين الشفاعة عند الخالق والمخلوق أربعة فروق. الشرطان الأولان اللذان فيه إيش؟ تحقيق الشفاعة: الإذن والرضا، ثم التأثير، ثلاثة، ثم إيش؟ أعطوني الرابع وأنا أتحداكم تجيبون بعد كلكم، ما في مشكلة. يلا، مشكلة معطيني جوائز هنا، يقولون حط جوائز، لكن ما وجدنا إجابات. ها؟ لا، لما فرق دقيق، ما حتى الآن مشهور اثنين بس، لكن أنا قلنا الأول إيش؟ أنا ذكرتها كروس أكرم: الرضا إيش؟ الإذن، وإيش؟ تأثير. ها؟ ما سمعت؟ لا، خلوه بس أنا أعطيكم إياه. الثالث هنا الاشتراك، اكتبوه بعدين. ليش أنا جعلتك عناصر؟ لأن يعني كلش مختصر عشان ما نقدر نتوسع. أنا سأشرحها الآن سريع جدا. أنا الآن أريد أن أشفع لشخص، طالب جاءني وقال: جزاك الله خير، أنا سأحرم في الجامعة، أنا سأكلمكم بلغتي، لغات الجامعيين والطلاب، ولا خلوها مدارس طلاب أكثر، لكن خلوكم ترقون شوي علشان نصير إن شاء الله نراكم في الجامعات. الآن أعطيكم مثال بسيط. طالب قال: أنا الدكتور بيحرمني الآن، ودي تشفع لي، أو يخلونا نصير أكبر شوي عند العميد. الدكتور قال: ألقى، لكن العميد عادة عند السكرتير ومدير مكتب، يعني يبغى لنا سلسلة ندخل عليه. الآن مباشرة في الشرط الأول شو عندكم؟ الإذن. أنا إذا جئت تلقائي كل من بالمكتب: حياك الله يا دكتور، تفضل. لو جاء طالب أجلس، صح؟ قد أدخل على العميد بدون أن أستأذنه، صح وإلا لا؟ أما الله فلا يمكن إلا بالإذن، مهما كنت، حتى لو كنت محمد أو نبيا أو وليا، لا بد إلا أن يأذن الله. هذا واحد. الثاني إيش؟ الرضا. أعطوني الرضا، يلا كيف يكون الرضا؟ كيف نقول المخلوق؟ الخالق لا بد من الرضا، أما المخلوق، شفاعة عند المخلوق ما يلزم الرضا. يلا أعطوني الآن، واضحة الحين، صار نصف الجابة جبتها الآن. مكره منه؟ لا، ما فيه الشافع. لو هو مكره، لو مكره ما قدر يدخل، ما يقبل. ها؟ كيف ما رضي عن الطالب؟ صيغوها لي. أي ممتاز. يعني كمثال بسيط، طالب جد دخل على العميد وطرده قال انقلب اطلع برا، محروم محروم. لو وجد أحد المشايخ مباشرة قال جزاك الله خير ودي تشفع لي. لما دخلت أنا على العميد كمثال قال الله يحييك تفضل في شيء؟ قلت والله عندي واحد ودي والله يعني عشان محاضرات الشؤون. قال وين؟ قلت عند الباب. يوم دخل قال هذا توني طارده. قلت علشاني بس. قال والله إنه ما يستاهل لكن علشانك أنت. هل أنا الآن عفوت عنه راضي العميد ولا ما عفى؟ راضي، ما هو راضي وده يطرده بس، لكن عاد تقدير. أما عند الله فلا يتحقق إلا بالرضا. واضح؟ ثالث وشو؟ تأثير. تأثير هنا سبحان الله موضوع الشفاعة كمثال بسيط، النجاح أو الرسوب أو نسميه الدراسة وغيره، تأثير أين؟ أنا جئت إلى العميد وأثرت عليه، صح؟ أنا جئت إلى المدير وأثرت عليه مباشرة، فصار هو ليس وحده الذي حقق الشفاعة، صار أنا أثرت عليه. أما الله فلا أحد سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت في القرآن قل لله الشفاعة جميعا كلها لله، ما لي أحد فيها شيء إطلاقا. باقي الرابع الاشتراك. الاشتراك شو معنى؟ تحقيق المشفوع فيه، اشتركت أنا وإيش والعميد أو المدير، اشتركنا سويا في تحقيق المطلوب، وليس واحدا هو الذي حقق وإنما كلنا اشترك. هذه فروق أربعة بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند اللي بعدها عجوا عليها عشان نمشي. أنواع إيش؟ لا مهي بالشفاعة، أنواع الشفعاء. لا تقعدوا تخربطون علينا، خلصنا منها. أنواع الشفعاء يوم القيامة. هناك أيها الأحبة أنواع الشفعاء: الملائكة، الأنبياء، الرسل، الأولاد الذين يموتون قبل الحلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث أبي هريرة، أنه يأخذ بصنفة رداء والده فلا يدع والده حتى يدخله الجنة. هذا من أنواع الشفعاء. هنا كذلك نكتب عنصر جديد، ما في مشكلة، آخر ترقيم جديد مع الأرقام الأولى. كم صارت؟ 13. خلونا على وتر كصلاة الوتر. إيش؟ الأعمال التي تشفع لصاحبها. وش مثل؟ ترديد مع المؤذن والدعاء، صح؟ إلا حلت الشفاعة له شفاعتي، صحيح وإلا لا؟ بعد غيره الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فذاك يقول أي ربي إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فلا يدعه الصيام حتى يدخله الجنة. ومثله كذلك إيش؟ القرآن، إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فلا يدعه حتى يدخله الجنة. فيدل على أن هناك شفعاء وأعمال تشفع. بعدها آخر شيء ولا خلصنا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعانون ليسوا شفعاء يوم القيامة. يعني خطير، أشوف اللعن انتشر كثير جدا بين أوساط الناس، يلعن الإنسان ويلعن والديه ويلعن كذا، وربما نقول لا ينبغي إطلاقا. قد ترى والدك يجر إلى النار ولا تستطيع أن تشفع له، تحرم. أو ترى ابنك أو ترى صديقك العزيز يجر إلى النار، ما تستطيع أن تشفع له يوم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يترك اللعن كلية ولا يجرأ عليه. هنا الأعمال إيش ذكرناها؟ الصيام والصلاة وبعده خلصنا بس. طيب خلنا نأخذ الكتاب سريع. الباب هنا قال، يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفاعة هنا: وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا الآن هنا المشركون هنا أليس يطلبون من، قالوا عن أصنامهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ هنا الله يقول هنا يحشرون إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني لن تشفع لهم إطلاقا يوم القيامة. ويدل على أن الشرك من أعظم الأسباب لمنعك أن يشفع لك، صح وإلا لا؟ من وقع في الشرك والكفر فما له من شفيع إطلاقا. لما ذكر الله تعالى الإنذار، غالبا الإنذار يكون فيما يخاف، لقلت أنذر فلان يعني خوف، ما فيه ضد البشارة، وأنذر به الضمير عائد إلى أي شيء؟ إلى القرآن، والقرآن لا شك أن الله جعل فيه آيات يخاف منها الإنسان كثير جدا، يعني في بعض الآيات ما يستطيع الإنسان أن يقرأها هيبة من جلاله، يعني مثل قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني هناك آيات نسميها قوارع، ومثلها الآيات التي وردت في الجنة وفي النار وغيره. هنا قال الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لا شك بأن الناس سيحشرون ويبعثون إلى الله عز وجل، لكن يوم القيامة لن يجدوا وليا ولا شفيعا. غالبا الولاية معناها المحبة والنصرة والتأييد، والشفاعة يعني أن يكون إيش يطلب من الله عز وجل شيئا. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن لا يعتمد على أصنام المشركين ولا على الأولياء ولا الصالحين ولا غيره. هنا ذكر الآن قول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، يدل على أن الأمر كله لله. من اللطائف هنا يقولون أعظم الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ ومع ذلك يقال الشفاعة كلها لله، لأنهم جاءوا الآن قالوا محمد صلى الله عليه وسلم الله الذي خلقه، الله الذي أحياه، الله الذي يطعمه، الله الذي أعطاه الرسالة، الله الذي أمره بالسجود، الله الذي فتح عليه بالمحامد، صح وإلا لا؟ فصارت الشفاعة كلها لله عز وجل، فصارت أولا وآخرا مردها إلى الله عز وجل. ذكر الآن الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا شك أن هذا أحد شروط الشفاعة، ويدلنا على أن ما يظنه المشركون أنهم شفعاء لهم ليس لهم شفاعة إطلاقا، وأن الله هو المالك لكل شيء. هنا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سبحان الله، كم هنا لا شك أنها كم خبرية، ويقصد بها يعني كثير من الملائكة. بعدها لا تغني شفاعتهم، معنى أنها لا تغني أي لا تنفع صاحبها ولا يستفيد منها شيئا. متى يستفيد؟ إذا أذن الله. ومتى يستفيد؟ إذا رضي الله. يأذن لو طلعنا تحتها خط نحط عندها رقم واحد، ويرضى خط رقم اثنين، ونقول هذه شروط الشفاعة عند الله عز وجل. لا شك أن هذه الآية فيها رد على من يعبدون الملائكة، وكذلك من يعبدون الأولى يظنون أنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل. من اللطائف ذكر هنا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أليس المشركون قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم الذين يدعونهم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب والنتيجة؟ ليس لهم تدبير ولا تصريف إطلاقا، وإنما الأمر كله لله. ما دام لا يملك في السماوات ولا في الأرض كيف أطلب منه شيئا؟ لا يستحق أن يطلب منه شيئا. ثم جاءت الآن هنا الآية تبين في ذلك، يعني لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني معين يعينهم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. دل على أن الأمر كله لله وحده لا شريك له، ليس لهذه المخلوقات تصريف أبدا. لا شك أن ذكرنا سابقا من يستحق أن يعبد أن يكون مالكا، صح وإلا، وأن يكون شريكا حتى يدعى ويطلب منه، وأن يكون ظهيرا يعني معينا، أو أن يكون شفيعا عنده. لو سألنا الملائكة هي تشفع؟ ما تستطيع تشفع لوحدها بإذنها. وهل هناك لله عز وجل معين؟ لا. وهل لله شريك؟ لا. وهل مع الله مالك؟ لا. إذن ليس للشفاعات كلها حق إطلاق، وإنما هي باطلة. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى عنه أن يكون لغيره ملك، حط عنده واحد أو قسط منه، يعني يأخذ جزء من الملك، 2 أو يكون عونا رقم 3 أو ولم يبقى إلا الشفيع هذا رقم 4. طيب والنتيجة إذا لم يكن له ملك ولا جزء ولا عون ولا شفيع ما تستحق أن تعبد إطلاقا. هذا الآن هل لها ملك؟ هل هي معينة لله عز وجل بشيء؟ لا. هل هي يعني ظهيرة؟ لا. فتلقائي. وهل تشفع؟ ما تشفع. طيب ليش تعبدها؟ صح وإلا لا؟ ما تستحق أن تكون إلها حتى يعبد. قال فهذه الشفاعة التي ظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. واشفع اكتب عند هذا شرط الإذن. قال أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما كنت أظن أحدا يسألني عن هذا غيرك، دليل على إيش؟ فقه أبي هريرة وأنه من علماء الصحابة رضي الله عنه. وقال له النبي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ونسأل الله أن تكون هذه الكلمة خالصة لنجد ثمرتها في الدنيا وفي الآخرة. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، هذا حتى تحت الشرط، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص هنا، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن أن له أن يشفع ليكرمه وينال بالمقام المحمود، وهو الشفاعة في العظمى. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد دون غيرهم. طيب باب إنك لا تهدي من أحببت، نأخذه ولا نقف؟ بس غير صفحاته شوية ما في مشكلة، خلونا نأخذ عشان نقول خذنا كم باب؟ 4 بس. طيب باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. أولا يجب أن نعلم أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وإلهام، وهذه لله وحده لا شريك له، والثاني هداية دلالة وإرشاد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة والعلماء. ولما ذكر الآن إنك باب قول الله تعالى هنا أيها الأحبة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أقرب الناس إليه وهو عمه، نزلت لما أصر النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ كثرة الدعاء لعمه، لكنه إيش لم يحصل له هذا الهداية بيد الله، وقيل له إنك لا تهدي من أحبب. فإذا كان الأنبياء والصالحون لا يستطيعون لها، فيصبح الأصنام والآلهة لا تستطيع أن تنفعك إطلاقا، لا تجلب ضرا ولا تجلب ولا تأتي بنفع، والنتيجة يتعلق الإنسان بالله عز وجل. إنك لا تهدي، سبحان الله، كلام عن الهداية طول، بسط الكلام عليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله في تفاصيل الهداية. وينبغي الإنسان أن يسأل ربه دائما اهدنا الصراط المستقيم. وهنا قاعدة يقال كلما اكتبها، كلما كان الشيء عظيما كان دعاء الله عز وجل به أكثر. أنا أسألكم أيها الأحبة الآن وهي قضية الهداية، كم نقرأ اهدنا الصراط المستقيم في الفروض؟ 17 صح؟ ثم عندنا الوتر، سنن الرواتب، تحية المسجد، دائما اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا. هل معناها أننا نسمع على الهداية؟ لا نقول معناها ثبتنا، هذا أضعف الأقوال، وإنما أن يكون الإنسان يعرف الحق من الباطل، ويعرف الحق من الباطل بتفاصيله، ومن الهداية أن تعرف الحق والباطل بتفاصيله وأدلته، ومن الهداية أن يجعلك تعمل بهذا الحق، ومن الهداية أن يجعلك تدعو إليه، ومن الهداية أن تسأل ربك الثبات، ومن الهداية أن تسأل ربك أن يهديك طريق الجنة. شوف 7 أنواع من الهدايات. بعض الناس يقول يا أخي الهداية معناها إيش؟ ثبتنا. هذا جزء وليست هي الهداية كاملة. ذكر الآن هنا من أحببت يعني هدى، ولكن الله يهدي من يشاء يوفق للدخول، وهو أعلم بالمهتدين لا شك من يستحق الهداية ومن لا يستحقها. هنا أيها الأحبة لا شك، ولكن الله يهدي من يشاء، الله أعلم من يستحق الهداية. وسبحان الله، نسأل الله الثبات. إخوة من أم وأب، أحدهم إمام مسجد وحافظ، والثاني يبيع مخدرات أو تارك للصلاة، وأمهما واحد صح، وأبوهم واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم من يهتدي ومن لا يهتدي. ولذلك دائما نسأل الله الهداية وألا يزيغ قلوبنا. ذكر حديث في الصحيح عن ابن مسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة. أسرد لكم رؤوس أقلام سريعة فوائد ونحن إيش نقرأ الحديث. أول شيء أيها الأحبة، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه الرسول. أول فائدة نقول يجوز عيادة الكافر والمشرك في مرضه لقصد دعوته. الأمر الثاني أيها الأحبة، من أصيب بالمرض غالبا قرب أجله، فهو أولى من يدعى إلى الهداية والتوبة. شخص فيه سرطان كان أول على مخدرات أو ما يصلي، بعض الناس يقول يا أخي مريض ما تكلمه، غلط، ينبغي تكليمه ونصحه مباشرة، فرصة، ما يدري الإنسان يطلع، ولا تعطيه كل شيء ترى مصيرك إلى النار وإذا مت كذا، لا، قل فرصة أن تعود إلى الله عز وجل، واسأل ربك أن أمد بعمرك حتى أدركت مجانا للتوبة وغيرها. جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. سبحان الله، هنا خطر قرناء السوء، ونسأل الله أن يعيذنا من شرهم. قرين السوء كما قال النبي يحرق ثيابك أو تجد ريحة منتنة، وهذا هو الآن. أبو طالب ماذا وجد؟ احترقت ثيابه كلها ووجد ريحا منتنة، مات على الكفر وسمعته مشرك، ما جاء قال أنه على الإيمان، وإن كان بعض الرافضة يرون أنه أسلم، وغلاة الصوفية يقول أنه أسلم، لكن كلام باطل، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح في هذا، والحديث حديث في الصحيح، كيف يقال أنه بل في الصحيحين. قال وعنده هنا، قال الرسول يا عم. سبحان الله، من الفوائد أنه ينبغي عند عيادة المريض لين الكلام وطيبه، هذا واحد. كذلك من الفائدة الثانية، من يراد دعوته وهدايته فلا بد أن تختار الكلمات والروابط الطيبة. شوف الآن قوله يا عم، مشرك تقول يا عم، واحد ما لقيت إلا مشرك تسمي عمك، ولا عمي ولا شيء، هذا يموت على الكفر، ومع ذلك الرسول يقول يا عم. هذا الذي قاله الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، وهو الذي وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منك، قل لا إله إلا الله. أعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله من هي أول ما يطلب من الإنسان إذا أراد الإسلام، ولا إله إلا الله من أسباب دخول الجنة، ولهذا قال كلمة أحاج لك بها عند الله، معناها إيش؟ أشفع لك. والدليل على أنه إيش الفائدة، مفهوم المخالفة، أن كل مشرك لا يمكن أن يشفع له، صح وإلا لك، بل كل إنما يشفع لأهل الإيمان عند الله. فقال له، من هم؟ أبو لهب وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله، غالبا، ويدل على هنا مسألة مهمة، خطر الانتماء والتقيد به. إذا أردت تحرك جاهلية الناس، تعال اطعن في قبيلته ولا في قريته ولا في منطقته، ولو أنها أكبر إمام يتغير وجهه كل شيء لمسك حدك. شوف الآن قال ترغب عن ملة عبد المطلب، دين أبوك وجدك، كيف تتركه؟ صح وإلا؟ الآن بعض الناس من اللطائف لو تقول يا أخي والله ديرك ما تسوى شيء، الرياض أحسن منها، قال يا أخي والله ما تعرف ديرتي، لو جيتها زرتها تسأل وين ديرت، جبال وعلى ما قيل وحجارة وطرق وعايشين مبسوطين، تسأل حبيب وين رايح، قال يا أخي غالية والله الواحد بس يشم هواها الطيب، وتسمع تقول كأنه ما أدري وين هو فيه ومبسوط. هذا يدل على أن الشيء اللي انتمائي مؤثر عليه، ولهذا قالوا له ترغب عن ملة عبد المطلب دين أبوك وجدك، أبوك مات وجدك مات على هذا الدين. ولهذا بعض من الناس يأتي بمثل قبيح يقول حشر مع الناس جنة وإلى النار، قال وإلى النار ما دام معي ربعي وجماعتي، والله مات قال ما تأخر عنهم أنا وإياهم سوا. هذا خطير، جاهلية، وهذا كثير ما يعمل به ويؤخذ بالجاهلية، ما يستطيع الإنسان يتعد. ولهذا فأعاد النبي عليه قل لا إله إلا كل ما قال قالوا عبد المطلب عبد المطلب آخر مرة. وهنا فائدة كبيرة جدا نكتبها، أنه ينبغي الإلحاح في الدعوة، ينبغي الإلحاح في الدعوة إلى الله لهداية الناس. بعض الناس يقول يا أخي نصحته مرة مرتين ما قابل، خلاص اتركه النار قدامه وأنا بلغت. نقول لا، الرسول يعيد وهم يعيدون، يعيد وهو يعيد، يدل على أن أهل الباطل عندهم جلد في صد الناس عن الحق. فيجب علينا نحن أهل الحق أن يكون عندنا جلد في عرض الحق على الناس وعرض العقيدة والإيمان والتوحيد على الناس حتى يؤمنوا. آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني على دين أبوه جده، أبى أن يقول لا إله إلا الله مات، وأبو جهل وأتباعه فرحوا لكن ما دروا أنهم أدخلوه النار نعوذ بالله، وأدخلوه معهم إلى النار نعوذ بالله من النار. ولهذا قال النبي لا أستغفرن لك، لا زال حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراقه، تمنى أنه قال كلمة بس واحدة بس يقولها، يدل على أن لا إله إلا الله ثمرتها عظيمة جدا، كل من قال لا إله إلا الله سيدخل الجنة. وهذا توجب لنا طمأنينة أيها الأحبة، نكتبها قاعدة، كل من قال لا إله إلا الله موقنا بها سيدخل الجنة لا محالة. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقولها خالصا ليدخل بها في أول وهلة. قال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله على نبيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان من أقرب الناس لك ما تستغفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن بأبي وأمي أن يزور قبر أمه ويستغفر لها، فنهي عن الاستغفار، واستأذن أن يزور فأذن. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لما لقي قبرها جلس النبي وبكى وبكى وبكى وبكى الصحابة كلهم معه. يقول أظنه ابن مسعود فما رؤي أشد باكيا من ذلك اليوم من شدة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم يؤذن له في أن يستغفر لأمه علها أن تدخل الجنة. والد النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه النبي قال إن أبي وأباك في النار، لكن أم النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم لا ندري، لكنه طلب الاستغفار فلم يقبل له. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، سبحان الله، وهو أعلم بالمهتدين. سبحان الله، الله أعلم بما في قلوب الناس، ونسأل الله أن يرزقنا الهداية إلى أن نلقاه. هذه الآية عظيمة جدا، إنك لا تهدي من أحببت. بعض من الناس يستدل بها على عجزه. إيش معنى عجزه؟ تقول حبيبي ورمت الدعوة، قال يا أخي ده ما يمكن يهتدي، هذا داشر، هذا فاجر، هذا فاسق، هذا لو تشوف أفعاله في الشارع وفي الطريق ومع الناس ما يمكن. غير صحيح هذا الكلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يدل على أنه إيش يجب على الإنسان ألا ييأس إطلاقا. ويدلنا أيها الحب أن المشركين مهما استغفرت لهم لا يغفر الله لهم إطلاقا، ودل على أن الاستغفار للمشرك لا ينفعه أبدا ولو استغفر له نبي أعظم من النبي شيء لا. ولذلك كانت هذه الكلمة أعظم. هذا يعطينا مسألة وأختم بها، قصة لي قصة أظنه عامر ابن ربيعة رضي الله عنه أرضاه، في قضية الهداية بيد الله عز وجل والله يهدي من يشاء. عامر بن ربيعة كان ممن إيش أسلم قديما قبل إسلام عمر رضي الله عنه، وكان في مكة، وكان أول الإسلام كان فيه اضطهاد للمسلمين كثير جدا، يجلدون ويضربون ويكوون بالنار ويؤذون أشد الأذى رضي الله عنهم أرضاه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الأذى على الصحابة رجالا ونساء قال لهم اذهبوا إلى دار الحبشة، أرسلهم إلى الحبشة، فإن بها ملكا إيش لا يظلم عنده أحد، وهو نصراني ليس بمسلم، فأراد الصحابة يخرجون لكن سرا. عامر بن الربيعة رضي الله عنه معه زوجته ما يستطيع أن يمشي هو إياها مخافة أن يصده المشرك، فقال اذهبي في من طريق وأذهب من طريق والملتقى عند الوادي كذا، يعني حدد لها مكان تأتي. وصل عامر بن الربيعة ينتظر زوجته ينتظر تأخرت ثم جاءت، فقال ما لك تأخرتي؟ قالت لقيت عمر بن الخطاب. رأى هي تمشي ماشية طالعة خارج البلد من رايحة، فقال لها ماذا سألك؟ عمر لم يكن مسلم على الشرك رضي الله عنه. قالت إن خارجون إلى الحبشة فارون بديننا، وجدنا الظلم منكم فخرجنا. كانت عامر بن ربيعة يظن بأنه إيش سيمنعها ويغربها ويرجعها. قال قد أحسنت، ذهبت. ومن العجب عامر بن ربيعة ما أعرف يمشي مع زوجته يسولف وياها. عمر كان من أشد الناس، له ابن عم من العشرة المبشرين بالجنة، من هو؟ واحد يجيب، ها من؟ سعيد، خذ جائزة، هذا درزك الله، يلا قم خذ جائزة. سعيد بن زيد، يقول سعيد بن زيد كما في الصحيح إن أنسى لا أنسى يوم عمر موثقي على الإسلام، يربط عمر ويجلس وهو زوج لأخته. نتيجة مشى عمر عامر بن ربيعة مع زوجته ويتحدث معها حديث الركب، قال يعني تظنين أن عمر يسلم؟ قالت والله أرجو أن يسلم، لم أجد منه غلظة ولا رد علي بشيء ولا ضربني ولا غيره. إيش قال عامر بن ربيعة؟ قال لو أسلم حمار الخطاب يسلم عمر، ما يمكن يسلم أصلا. سؤال يأتي، عمر أسلم وإلا لا؟ وعمر صار من إيش؟ من العشرة المبشرين بالجنة، وعمر بنى الله له قصرا في الجنة، وعمر صار خليفة الإسلام، وعمر صار من أفضل الصحابة بعد أنبياء والرسل بعد أبي بكر عمر، يدل على أنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إيش؟ ويدل لها قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك إيش؟ كانوا عنها مبعدين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يبعد عن النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني الأخوة ملحون، نقف 9:45، لكن إحنا حول 9:45، على ساعة قبل ربع ساعة 9:45. السلام عليكم.